ثم لم يكن يفعل ذلك لما نهي عنه، وإنما أراد الإحسان إلى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي. وفي نفس الوقت استحى الظاهر انتساب أبيه إلى الإسلام. نعم. أيضا فيما يتعلق بحادثة السحر، هل هي تنمى العصمة؟ موضوع سحر النبي عثمان قطعا لم يعني إيه لم يمس قريب تبليغ الرسالة من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، وإنما كان عرب بالتالي، لأن كما سنبين صلى الله تعالى في بعض يسير أن الأنبياء هناك أشياء لا يعصم منها أنبياء. الأنبياء يمكن أن النبي أن يكفو، يمكن أن يمرض، فإن النبي عليه السلام كما هو في المرض الوطين كان يقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وقال إنما معصر الأنبياء يكذب علينا في البلاء ويضاعف لنا الألف والثواب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الأحوال يعني كما ترون هذه الجملة من الآيات التي تدل بها بعض الذين ينفون عصمة الأنبياء أو ينفون الدروع الحقيقة إلى الأنبياء، كلها يعني أجاب عنها العلماء بما يعني ترون. فموضوع التجرع على مثل هذا فيه اعتداء على جناب النبي عليه السلام، وهو من هو عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكته وعند المؤمنين كما فصلنا ذلك. فعملية القبح في الأنبياء عن طريق القبح في صفاتهم هذا يعني إيه منهج قديم قدم الكائدين لهذا الدين وهذا الإسلام منذ هجمة الكذاب إلى عهد القريب. يعني بالمناسبة بعض الناس يندفعون في الحكم على أشياء توصف بأنها إسلامية، كما حصل من أسبوعين في جريدة الشعب، واحد كتب عنوان لمكان معين في الإنترنت، هذا المكان يعني هو أعجب تحكيه يقول ده موقع إسلامي وموضوعات يتكلم عن النبوة وموقع ما فيه زيه، وأعجب ده مدح عظيم جدا جدا جدا في الإيه في هذا الكلام، مكتفى فقط بقراءة العناوين النبوات القرآن الملائكة الشهادة نهاية الصلاة الزكاة صلاة الجماعة الأسرة، العناوين كلها عن مكتبة إسلامية رائعة، وذكر أنها بكافة اللغات بما فيها الصينية والماليزية وغير ذلك باللغات الأكثر طيوعا، مع أن صاحب هذا المكان أو هذا الموقع هو رسالة خليفة مسيلة السلطان مدينة السلطان في أريزونا، ولاية أريزونا في أمريكا قرب المكسيك. كان هذا الخليف للأسف هو مصري، خليف كل الزراعة هنا من القاهرة، وادعى النبوة لكن هو خسلك مسلك التدرج في هذا الأمر. ففي أول أمر طلع على المسلمين بحكاية إيه معجزة فتقم التعطر، وكالعادة نحن بنغفل عن دلالات هذه الأشياء. يعني زي يوم 21 مارس ما هو عيد من عيد البهائيين، 21 مارس ده نوع عيد الأمة ده احتفال مع البهائيين بعيد مقدس عندهم، فرقم كعتصر ان هو درس بيه الدنيا كلها، وطبعا بدجل نوع من الدجل هو عمل ايه الكمبيوتر بتقفيله بيانات وبيعمل لك بقى عمليات معينة. يعني فلو عطيته مثلا رقم 13 ما هيطلع لك علاقات مبنية على رقم 13، فاللي طلعت معاه 19. فطبعا هذا الرقم تعرفون هذا رقم مقدس عند البهائيين، رقم 19 مقدس جدا عند البهائيين ودينهم بيدور عليه. فالشاهد ان هذا الرجل اصلا هو بيهدم دعوه الاسلام هدم لا يستطيع اليهود ولا النصارى لو اجتمعوا. فهو يعني يدعي طبعا عدوانه على مقام النبي عليه الصلاه والسلام عدوان صارخ، ويقول ان اكتشف يعني اكتشاف مذهل ومدهش، والامه بقيت غافله عنه من ساعه وفاه الرسول عليه السلام الى يومنا هذا تنتظر ولادته السعيده كي يخرجها من ظلمات النوم. أمر خطير جدا المسلمون أجمعوا عليه منذ وفاة الرسول إلى يومنا هذا، هو اكتشف حقيقة مذهلة على حد تعبيره، وهي أن السنة النبوية بكل أقسامها الفعلية والقولية والتقريرية هي من عمل الشيطان، ويسمى جميع علماء الحديث يصفهم بالمجرمين، ويستدل بقول تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكر القول بالرسول هؤلاء المحدثون. ويظهر ان الامام البخاري هو المقصود بقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. فالحاد يعني الحاد ما بعده الحاد. ومع ذلك نجد اننا نتساهل في تقبل هذه الاشياء التي ينبغي يعني الحذر الشديد منها. فمصائب كثيره. انا كنت في تويتر مره ومريت على المسجد اخوه كانوا عايزين ادخل, فطبعا لقصد ادخل هذا المكان الملعون والله تعالى اعلم الذي فيه يعني خطر اشد من مسجد الدرام. الشاهد يعني انه ما ينبغي ان نتعامل بسذاجه وبساطه في تذكير امثال هذه الاشياء دون ان ناخذ منها الحذر يعني الايه الكافي. ده هذا تنبيه وبلغ بعض الاخوه يكون بلغوا بهذا الشيء. لازم التحذير من الانخداع بمثل هذه الاشياء. لابد ان نرجع الى العلماء ونفحص هذه الاشياء قبل ان نزكيها او ان ندل الناس عليها. من العجائب اللي سمعتها من الاخوه في هذه المدينه اللي كان يكون معه في نفس المدينه اشياء عجيبه جدا. يعني عندهم هناك في صلاه الجماعه الرجال بجانب النساء يعني الصف حسب يتفق يعني. وبعدين ممكن واحده من الشرطه لا وممكن واحده تأذن وخاصه ام زوجته وزوجته الصلاه نعم. ومع هذا نجد من يجادل ويتورع يعني يتهور بان يكون موقع اسلامي وليس مثيل ومتميز وكذا وكذا من هذه الاشياء. هذا هو رشاد شريفه متيلمه بكذاب في تسال ودجال. يعني هذا العصر الذي رغم ان الله اضحك على اهلاكه منذ سنوات لكن ما زال هناك الذين كانوا يتكون خلفه يبثون دعوته بكل اللغات في كافه انحاء الارض. فالله سبحانه وتعالى يعني يكفي المسلمين سرهم اجمعين. اقولكم بهذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فقد انتهينا في تفسير أو شرعنا في تفسير سورة الفتح من أول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قوله تعالى ويتم نعمته عليك, وصف الله سبحانه وتعالى نعمته على نبيه التي أسبغها عليه صلى الله عليه وسلم بالتمام إذانا بدوام هذه النعمة واتصالها ويتم نعمته عليه. إذا نعمة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة دائمة متصلة لا يمكن أن يسلبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه الله إياها, بل يتمها له صلى الله عليه وسلم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وما أحسن اقتران التمام بالنعمة وإضافة الذنب إليه ويتم نعمته عليك, في حين أنه سبحانه وتعالى قال في الذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنعمة وصفها بالتمام وأضافها إلى نفسه عز وجل نعمته. أما الذنب فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في سير الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي, لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر فليس في أفعاله شر على الإطلاق وإنما أفعاله عز وجل خير كلها. وهذا المعنى أوضحناه في مناسبات عدة. فمن هذا الموضع ويتم نعمته. وفي الذنب قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي, ثم قال وأبوء بذنبي, أضاف الذنب إلى نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العارف يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يعني هذان ركنان من هذان ركن العبودية, مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى على العبد ومطالعة عيب النفس والعمل.

وكيف ترضى وفينا معذبون. فقال الآخر: قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر خلودنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. طبعا هذا كان فيه يعني نظر، لأن الأمر لو كان بمجرد التعطف لما ذبح عصفور ولا تألم طفل، وإنما هي يعني سنة الله الماضية التي تظهر وتجلي آثار صفاته وأسمائه جل وعلا. من هذه النعم شهادته على الرسل وشهادة أمته على الأمم، فإن الرسول عليه السلام يشهد على الرسل أنهم قد أبلغوا رسالات ربهم، كذلك أمته تشهد على الأمم وتكون شهداء على الناس. أما هو صلى الله عليه وسلم فلن يحتاج إلى من يشهد له، لا يحتاج إلى من يشهد له. وأما قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، قيل غافلا عما تعلمه الآن من الصراح، معنى ضلا يعني غافلا عما تعلمه الآن يعني قبل نزول الوحي عليك، وفيه أسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما بالتلقين عن طريق الوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليه. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم، ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال عز وجل وإن كنت من قبله من قبل القرآن لمن الغافلين. وقال تعالى وما كنت تفضل أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقيل ووجدك ضلا فهدى، وجد رهبك ضالين فهداهم بك، كما قال تعالى واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. ووجدك عائلا أغنى كثيرا، فأغنى يعني بمال عمله، ثم ببذل خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم بمواساة الأنصار رضي الله عنهم، ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في آصع من سعير. وكان غناه قبل كل شيء هو غنى النفس والاستغناء عن الناس، وكان أجود من الريح المرسلة، وأغناه الله سبحانه وتعالى بما لا غنى بعده، أعظم غنى على الإطلاق، كما أثار لذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم. ثم قال مشيرا إلى أنك قد اغتنيت أعظم وأشرف وأكبر غنى في الوجود بالقرآن الكريم، هذا هو الغنى العالي الذي لا ينال أو الذي لا يعني يصل إلى رتبته هنا. ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، إشارة إلى الاستغناء في القرآن عن النظر إلى ما متع الآخرون من متاع الدنيا، لأن القرآن يغني صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لها تفسيرات عدة، لكن الذي يناسب المقام هو من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يغني في القرآن عن النظر إلى الدنيا والسعي الحديث وراء الدنيا، من لم يغني القرآن فليس منا، هذا معنى من لم يتغنى بالقرآن. ويقول وشاهد ذلك من الشعر قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، يعني استغناء. وقال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، قيل المراد بها المذكورات، والتحدث بها شكرها عمليا من إيواء اليتيم كما آواه الله، فأما اليتيم فلا تقهر، هذا هو الشكر العملي لهذه النعمة، كما أنعم الله عليك تنعم أنت على غيرك تأتيا بفعل الله معك. وقيل التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية أو حديث، والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإضافتها، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم النعم وأولاها وأظهرها نعمة الوحي، ولذلك سورة النحل وهي سورة الأنعام الصغرى بالنسبة لسورة الأنعام الكبرى ابتدأت بأعظم نعمة وهي نعمة الوحي. نعم. وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في سورة النحل قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا،

من هذا أيضا قوله تعالى إما أعطيناك الكوثر. في الكوثر علم اسم على شيء معين، علم على النهر معين. وقيل الكوثر صفة على وزن ثوعا. على العالمية قالوا إن الكوثر علم على نهر في الجنة، أما على الوصفية فقالوا إن أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير. مما استدل به على العالمية وأن الكوثر اسم وعلم على نهر في الجنة ما ثبت في السنة كحديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف أو قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. هذا الكوثر يعني نهر الكوثر الذي أعطاه الله إياه. وبسببه أيضا عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليهما در مجوف آنيته كعدد النجوم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وبسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. ولما سئل سعيد بن جبير إن الناس يزعمون أنه أي الكوثر نهر في الجنة قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. إذن الكوثر هو الخير الكثير أو الحوض، الكوثر هو الخير الكثير خوعا خير كثير، الحوض والنهر هو من جملة الكوثر الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى على بها على نبينا صلى الله عليه وسلم ما أوجبه الله عز وجل لنبينا على القلب واللسان والجوارح من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوته. ليس حق النبي علينا يقتصر، ليس حق النبي علينا يقتصر على الاعتراف بنبوته، وإنما هناك حقوق أوجب حقوق يعني إيه زائدة على هذا. كما أوجب الله سبحانه وتعالى على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وتعالى. وحرم الله سبحانه وتعالى لحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يباح أن يفعل مع غيره أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته، يعني يحرم التكذيب بنبوته وإلى جانب ذلك حرمت أشياء زائدة على مجرد التكذيب على أمته مع أن هذه الأشياء تباح أن تفعل مع غيره. فمن ذلك أنه أمر بالصلاة عليه والتكذيب صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل الصلاة والسلام عليه قربة وعبادة، وهذا أمر لم ينله غيره من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وجمع صيغة الصلاة والسلام عليه جميع الخيرات، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا حظا للناس على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام البخير من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلا شك أن في الآية العظيمة في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا التشريف الذي شرف الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية أجمع وأتم من تشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له، لأن تشريف آدم بسجود الملائكة تشريف بفعل من؟ بفعل الملائكة، أما هنا التشريف هو بفعل الله سبحانه وتعالى. فتشريف يصدر عن الله عز وجل أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فيه. واضح؟ هنا جمع له التشريف يقوم به الملائكة كما حصل لآدم، لكن زاد عليه أن الله مع الملائكة، فالفرق طبعا يعني شديد جدا كالفرق بين الخالق والمخلوق. قال هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فبدأ بنفسه عز وجل ثم ثنى بملائكته. وإذا استحضرنا أن الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى لا عرفنا مدى يعني تعظيم ذكر النبي عليه السلام والصلاة عليه على لسان الملائكة. ثم إن هذا أيضا مستمر، أما السجود لآدم فكان حادثة مؤقتة ثم انتهى، أما هنا فالصيغة أتت بصيغة المضارعة لتدل على الاستمرار يعني إلى هذه اللحظة الملائكة ما زالت تصلي إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله، إن الله وملائكته لم يكن صلوا على النبي، لا يصلون على النبي، يصلون على النبي لتفيد الاستمرار في هذا التكليف.